لا محل للإعراب، بخلاف النون الإناث فله محل للإعراب، كما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم أو يتم الرضاعة. فهذه يرضعن النون هنا نون النسوة، نون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وأما نون التوكيد فهذا حرف لا محل له للإعراب، تقول مثلا: اذهبا اذهبا يا محمد، يعني تؤكد له الذهاب، تؤكد له الأمر بالذهاب. فالنون هنا حرف مبني على السكون لا محل له للإعراب، يعني هذا الفرق بينهما. وإن كان نون النسوة مبنيا، هو مبني لكنه اسم مبني له محل إعراب، ونون التوكيد حرف لا محل له للإعراب، بخلاف نون الإناث فضمير له محل إعراب. هذا الفرق بينهما. نعم. إذا دخلت ال على معرفة ما لا تسمى مثل العبد لله، العبد الله، العبد الله. ايوه، هذا على كل هذا في العربيه عموما هناك اصول وقواعد، منها انهم لا يدخلون معرفين على معرف واحد، لا يفعلون هذا، هذا ينافي اصول لما في هذا من الثقل المعنوي واللفظي معا. والثقل كيفما كان يتفادى في هذه اللغة الشريفة، يعني فإذا خالوا ال على المعرفة هذا ليس من أصول العربية، ولذلك قد تدخل ال المعرفة على بعض المعارف كبعض الأعلام. فمثلا لو سميت شخصا بعباس على سبيل المثال، ثم أدخلت ال عليه فقيل العباس، مع أنه تعرف بعباس فقط قبل دخول ال عليه فأدخلت عليه ال بعد ذلك، فهذا مثال لإدخال ال أداة التعريف على معرفة هو علم. فهذا الإدخال لإل على عباس يقول النحاة فيه إن هذا يحفظ ولا يقاس عليه، لكن لما صدر هذا ممن يحتج بكلامه من العرب الفصحاء يجتهد النحاة في التخريج اجتهادا، فيقولون إل هذا في عباس للمح الأصل. ليش؟ للمح الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في الاسم المشتق قبل أن يصير علما يجوز أن تدخل عليه ال، وال هذه موصولة وليست معرفة كما تقدمت الإشارة إليه. فيقولون على هذا إذا أدخلت ال على نحو عباس وهو علم فال هنا للمح الأصل، أي للنظر إلى أصل هذا العلم الذي كان وصل مشتقا فقط قبل أن يصير علما فلمحت ذلك. بعضهم يقول كذلك، وهي مسألة اجتهادية، وهنا تظهر آثار التفكير لعقول العلماء. ومنهم من يقول لا، هذا في الحقيقة ليس للم الأصل، كما يقول ابن عقيل رحمه الله وغيره، يقول هذا ليس للم الأصل، إنما هذا للدلالة على تمكن هذا الوصف فيه. فمثلا تقول الآن فلان صالح، تسمي شخصا بصالح أو يسمى شخص بصالح، إلا أنك لو نظرت إلى أحواله وتصرفاته وأخلاقه تجده طالحا وهو اسم صالح، هذا علم